الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. الدرس 12 من شرح كتاب هداية المحتار للمذهب المختار لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه واهتدى بهداه واقتفى أثره واتبع طريقته واستنى بسنته إلى يوم الدين ثم أما بعد. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد. قال حفظه الله تعالى: والصواب أن السنة فيها الاقتصار على مسحة واحدة. اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في قضية مسح الرأس، أعني في أعداد مسحات الرأس. فمن العلماء من قال إن السنة في مسح الرأس الاقتصار على مسحة واحدة، وهو المشهور من مذهب الإمام أحمد، واختاره جمع من المحققين كشيخ الإسلام ابن تيمية، وتابعه على ذلك ابن القيم شيخ ابن سعدي، وهو الذي يفتي به كثير من أهل العلم في هذه البلاد. قالوا إن السنة في مسح الرأس الاقتصار على مسحة واحدة، وذهب بعض أهل العلم إلى أن السنة فيه التكرار، يمسحه مرتين أو ثلاثا كسائر الأعضاء المغسولة، كسائر الأعضاء المغسولة. والقول الذي اعتمده المصنف غفر الله له هنا هو الاقتصار في مسح الرأس على مسحة واحدة. والدليل على ذلك أثري ونظري. أما الدليل الأثري ففي صحيح الإمام البخاري من حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثم مسح برأسه فأقبل بيديه وأدبر مرة واحدة، فأقبل بيديه وأدبر مرة واحدة. ووجه الشاهد منه قوله مرة واحدة، وسنده صحيح كما ترون لأنه في صحيح الإمام البخاري. ومن الأدلة أيضا حديث علي عند أبي داود وغيره بصفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ثم جعل يده في الإناء فمسح برأسه مرة واحدة. قال الترمذي: هو أصح شيء في الباب، حديث علي رضي الله تعالى عنه بصفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثم جعل يده في الإناء فمسح برأسه مرة واحدة. هذا الحديث عند أبي داود والترمذي، وقال الترمذي: هو أصح شيء في الباب. وكذلك أيضا ما رواه ابن ماجه بسند صحيح من حديث عثمان رضي الله تعالى عنه، مما يدل على أن المسح في الرأس يكون مرة واحدة. ما رواه ابن ماجه بسند صحيح من حديث عثمان رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ فمسح برأسه واحدة، فمسح برأسه واحدة. رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ فمسح برأسه واحدة. وكذلك أيضا عند ابن ماجه من حديث سلمة بن الأكوع أن عثمان وسلمة بن الأكوع، كذلك أيضا عند ابن ماجه من حديث سلمة بن الأكوع باللفظ نفسه، يعني أن عثمان وسلمة بن الأكوع كلهم رووا قوله: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ فمسح برأسه واحدة. وقد ورد المسح ثلاثا في الرأس في بعض الأحاديث، لكنها إما شاذة أو ضعيفة. قد ورد التكرار في مسح الرأس في بعض الروايات، ولكنه إما شاذ وإما ضعيف. الصحيح الصريح المنقول بكثرة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم هو مسح الرأس مرة واحدة. هذا بالنسبة للدليل الأثري، هذا بالنسبة للدليل الأثري. وأما بالنسبة للدليل النظري فمن وجهين، وأما بالنسبة للدليل النظري فمن وجهين. الوجه الأول أن الضابط المتقرر في المسح يقول: لا تكرار في الممسوح إلا بنص، لا تكرار في الممسوح إلا بنص. يعني أن الممسوحات بعد استقرائنا لأدلة الشريعة وجدناها تقتصر فيها على المرة الواحدة، الممسوحات بعد استقراء الأدلة وجدنا أنها تقتصر في كل ممسوح على مرة واحدة. كالمسح في التيمم كم يكون؟ مرة. ومسح العمامة مرة، والمسح على الخفين مرة، وهكذا، والمسح على الجبير أيضا مرة. فلا تجد ممسوحا في الشريعة غالبا إلا وله إلا وهو يقتصر فيه الشارع على مرة واحدة، ولا نعلم أنه خالف هذه القاعدة إلا في فرع فقهي واحد وهو في الاستجمار، إنه وإن كان ممسوحا إلا أن الشارع أمر فيه بتكرار الثلاث. ولكن أقول والله أعلم إن هذا في إزالة الخبث، والقاعدة عندنا في إيش؟ فيما هو من رفع الحدث. فالوضوء من شأنه أن يرفع الحدث، فيقتصر في مسح الرأس به على مرة واحدة، ويقتصر في مسح العمامة فيه على مرة واحدة، ويقتصر في مسح الخمار فيه على مرة واحدة، ويقتصر في مسحه الجبيرة فيه على مرة واحدة، ويقتصر في المسح على الخفين فيه على مسحة واحدة. وأما في الاستجمار أن النبي صلى الله عليه وسلم كرره ثلاثا لأن هناك عين نجسة غليظة خارجة، فقد لا تكفي المرة الواحدة في إزالتها. القاعدة عندنا تقول لا تكرار في ممسوح إلا بنص، لا تكرار في ممسوح إلا بنص. وحيث كان الرأس من جملة الممسوحات فيكون داخلا تحت هذا الضابط فلا تكرار فيه. واضح؟ هذا الوجه الأول من التعليل النظري. هناك وجه آخر، وهو أن تكرار المسح يخرجه من المسح من أن يكون ممسوحا إلى أن يكون مغسولا، لأن الشارع لو أراد غسله لأمرنا بغسله، لكنه هنا أمرنا بمسحه. وإذا مسح الإنسان مرة ابتل شعره، إذا مسح الثانية ازداد ابتلال شعره، وإذا مسح الثالثة ازداد ابتلال شعره، حتى يخرج من كونه ممسوحا إلى كونه مغسولا. والرأس من شأنه أن يمسح لا أن يغسل. أنتم معي في هذا ولا؟ والرأس من شأنه أن يمسح، أعني في الطهارة الصغرى، والرأس من شأنه في الطهارة الصغرى أن يمسح لا أن يغسل. فإذا دل الدليل النظري والدليل الأثري على أن السنة في مسح الرأس الاقتصار على مرة واحدة، وهذا القول هو الصحيح، وهو الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. والصواب أن مجاوزة محل الفرض ليس من السنة. والمقصود بمجاوزة محل الفرض يعني أن يغسل يديه حتى يبلغ قرب المنكبين، ويتجاوز المرفق في الغسل حتى يبلغ قريب المنكبين العضدين، ويغسل رجله حتى يشرع في الساقين، يرتفع يعني حتى يصل إلى منتصف الساقين أو قريبا من الركبة. اختلف العلماء في حكم ذلك، فمن العلماء من قال باستحبابه، استحباب مجاوزة محل الفرض، من العلماء من قال باستحباب مجاوزة محل الفرض، واستدلوا على ذلك بفعل أبي هريرة رضي الله عنه، بفعل أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث نعيم المجمر أن أبا هريرة توضأ فغسل وجهه ويديه حتى كاد يبلغ المنكبين، تجاوز محل الفرض ولا لا؟ طيب، ثم مسح برأسه وغسل رجليه حتى أشرع في الساقين، تجاوز محل الفرض ولا ما تجاوز؟ طيب، ثم قال أبو هريرة هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ. ولأن العلماء يقولون إن الإنسان في الجنة، إن المؤمن في الجنة سيلبس حلية، وقد قضى النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الحلية تبلغ من المؤمن حيث يبلغ الوضوء، فحيث وقف الماء الذي غسلت به يديك تقف الحلية، فاستحب للإنسان أن يتجاوز محل الفرض حتى تزداد حليته. استحب للإنسان تجاوز محل الفرض حتى تزداد حليته. لو اقتصر في الغسل على المرفقين فقط لوقفت الحلية عند المرفقين، ولكن لو وصل إلى منتصف العضد لزادت الحلية وطالت. وكذلك في الرجل، فإن الإنسان سيلبس حلية في رجليه، وقد قضى النبي عليه الصلاة والسلام أن الحلية تبلغ من المؤمن حيث يبلغ الوضوء، فكلما ازداد الإنسان رفعا لماء الغسل حتى يبلغ ولو إلى ركبته كلما ازدادت حليته. هذا التعليل، هذا الدليل الثاني عندهم. إذن استدلوا بحديث أبي هريرة، واستدلوا بأن الحلية تبلغ حيث يبلغ الوضوء. وهناك دليل ثالث، وهو أن مواضع الوضوء تنور يوم القيامة، فيكون المؤمنون يوم القيامة غرا محجلين، كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء، ثم قال فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. والغرة بياض في جبين الفرس، والتحجيل بياض في قوائمه، فكلما زاد الإنسان عن محل الفرض كلما ازداد النور الذي ينبعث من بدنه يوم القيامة. كلما زاد الإنسان في محل الفرض كلما ازداد النور الذي ينبعث منه يوم القيامة. وذهب كثير من أهل العلم إلى أنه يكره تجاوز محل الفرض، لأن السنة أن يقتصر الإنسان على غسل محل الفرض فقط، واستدلوا على ذلك بعدة أدلة. الدليل الأول أنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم نص صحيح صريح في تجاوز محل الفرض، هذا دليل قوي أنه لم يثبت في حياة النبي عليه الصلاة والسلام لا من قوله ولا من فعله عليه الصلاة والسلام أنه رغب الناس في تجاوز محل الفرض، فلو كان ذلك مشروعا مستحبا لبينه، لأنه مبعوث لبيان الشرع. فلما لم يثبت عنه بيانه لا بقوله ولا بفعله دل ذلك على عدم مشروعيته، لأن المتقرر باتفاق العلماء أن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. الدليل الثاني أن جميع الواصفين لوضوئه صلى الله عليه وسلم ذكروا أنه كان يغسل يديه إلى المرفقين ورجليه إلى الكعبين، ولم يثبت عن أحد منهم أنه ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم تجاوز ذلك المحل. فاتفاقهم على هذه الصفة دليل على أن السنة الاقتصار في غسل اليدين إلى المرفقين، وأن السنة الاقتصار في غسل الرجلين إلى الكعبين. إذا ولا أبو سعيد هذه السنة، ولو أنهم رأوا النبي صلى الله عليه وسلم يتجاوز لنقلوها للأمة، لا سيما وأنهم في مقام التعليم طيب، فإن قلت أولم يفعلها أبو هريرة، فأقول إن فعل أبي هريرة لذلك إنما من باب الاجتهاد لا من باب أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، فهو من باب الاجتهاد، فهو مذهب له ومذهب الصحابي لا بد أن يقاس بالأدلة. فإن قلت أولم يقل أبو هريرة هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ، فأقول نعم، ولكن ليس بالإطالة، وإنما في إدخال المرفقين والكعبين في الغسل. قوله هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم محمول على إدخال المرفقين في غسل اليدين وإدخال الكعبين في غسل القدمين، ولا يقصد به أنه رآه يرفع إلى العضدين أو أنه رفع إلى أنصاف الساقين، وإنما قصده أنه رآه يدخل المرفقين لما غسل يديه، وأنه رآه أدخل الكعبين لما غسل رجليه. ولكن أبو هريرة بنى اجتهاده هذا رضي الله عنه وأرضاه على قوله فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل، والتحقيق أن هذا ليس من قول النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو من قول أبي هريرة كما قاله المحققون من المحدثين. فقول النبي عليه الصلاة والسلام إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء، إلى هنا انتهى كلام النبي عليه الصلاة والسلام. فهم أبو هريرة أن هذا النور يزداد كلما ازداد الغسل، فقال فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل، يعني أن يطيل غرته وتحتيله فليفعل. فهذا القول مبني على فهم فهمه أبو هريرة رضي الله تعالى عنه. والخلاصة أن ما فعله أبو هريرة ليس عن نص، وإنما هو عن اجتهاد وفهم. ولما قيس في النصوص وجدنا أن ما داوم عليه النبي عليه الصلاة والسلام هو الاقتصار على غسل المرفقين وعلى الاقتصار على غسل الكعبين فقط، وأما ما زاد على ذلك فلم يثبت عنه من وجه صحيح. وأما حديث تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء، يعني حيث يبلغ الوضوء مما حدده الشارع، ليس لكل أحد أن يزيد في مقدار الوضوء، وإنما حيث يبلغ الوضوء. طيب أين يبلغ الوضوء عند غسل اليدين؟ نعم، حيث يبلغ الوضوء، هنا بلغ الوضوء، والتحديد هنا معروف من قبل الشارع، حيث يبلغ الوضوء الذي حدده الشارع. والنبي صلى الله عليه وسلم حدد أن منتهى غسل اليدين هو المرفق فالحلية تصل إليه، وحدد غسل الرجلين بالكعبين، يعني يدخل المرفق والكعبان في غسلهما. واضح؟ فقوله حيث يبلغ الوضوء ليس حيث ما يبلغ الناس الوضوء، لا، أن بعض الناس قد يبلغه إلى هنا وبعض الناس قد يبلغه هنا وبعض الناس قد يبلغه إلى رقبته. هذا ليس داخلا تحت اختيار الناس ولا تقديرهم ولا تحديدهم، لأنه محدد من قبل الشارع، فلا يجوز الزيادة على ما حدده الشارع. نقول يا إخواني، كما أنه لا يجوز النقص مما حدده الشارع، وكذلك لا تجوز الزيادة فيما حدده الشارع. واضح هذا ولا مبالغ؟ فالقول الصحيح والرأي الراجح المليح في هذه المسألة هو أن السنة الاقتصار على غسل المرفقين والاقتصار على غسل الكعبين، واختار هذا القول ابن تيمية رحمه الله تعالى وتلميذه العلامة ابن القيم، وهو الذي يرجحه الشيخ عبد الرحمن السعدي رحم الله الجميع رحمة واسعة. نعم. والأقرب حمل قراءة الكسر على مسح الرجل إن كانت في خف، والفتح على غسلها إن كانت مكشوفة. المقصود بقوله قراءة الكسر هي قول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، بكسر الله. وهذه قراءة سبعية متفق عليها بين القراء، وأرجلكم طبعا قراءة حفص عن عاصم وأرجلكم، لكن القراءة الثانية وأرجلكم. أما قراءة الفتح فإن الرجل هنا تكون معطوفة على الوجه واليدين وهما مغسولان، والمعطوف على المغسول مغسول. واضح عبد الحميد؟ لا إشكال في قراءة الفتح، ولكن الذي اشتد خلاف العلماء فيه هو تخريج قراءة الكسر، لأنه لما قال تعالى: وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، يكون تكون الرجل معطوفة على إيش؟ على الرؤوس، والرؤوس ممسوحة، والمعطوف على الممسوح ممسوح، لا بد أن يتفق معه في الحكم، فما العمل حينئذ؟ اختلفت مسالك العلماء في الجمع بين هذه القراءة على أوجه. الوجه الأول، منهم من حملها على التخيير بين هذا وهذا، وهذا مسلك ضعيف مردود، ويروى عن الإمام ابن جرير الطبري ولا أظنه يصح عنه، يقول: بما أن قراءة الفتح توجب الغسل وقراءة الكسر تجيز المسح، فسواء غسل رجله أو مسحها فهو مخير. واضح؟ ولكنه مسلك ضعيف جدا لمخالفته للسنة. هذا المسلك الأول، واضح يا إخواني؟ التخيير بين المسح والغسل. المسلك الثاني، قالوا إن الجر هنا جيء به لمجاورة المجرور، لأن العرب لا تنتقل بعد الجر إلى ضم ولا إلى فتح غالبا، وإنما تجر ما يعقب الجر لأنه أخف على النطق، وعلى ذلك قولهم: هذا جحر ضب خرب، مع أن كلمة خرب صفة ليش؟ للجحر، والصفة تتبع موصوفها بالإعراب، فالمفروض أنهم يقولون: هذا جحر ضب خرب، لكن لما كان ضب مكسورة كسروا ما بعدها لأنه أخف على النطق. فكذلك قوله جل وعلا: وامسحوا برؤوسكم، فقال: وأرجلكم، لمجاورة المجرور، فهذا إتباع في الإعراب لا في حقيقة الحكم، فإن قلت: وهل له شاهد؟ فأقول: نعم، له شاهد في كتاب الله جل وعلا، وهو قوله جل وعلا: أو يأتيهم عذاب يوم أليم، مع أن أليم ليست صفة لليوم وإنما صفة لإيش؟ للعذاب. سمعت هذا ولا؟ عذاب يوم أليم، هكذا في القرآن، أو يأتيهم عذاب يوم أليم، فجر أليما مع أنها صفة لليوم والصفة تتبع موصوفها، فقال العلماء إنه جرها من باب المجاورة، واضح؟ هذا التخريج الثاني، وهو تخريج متكلف في نوع كلفة. التخريج الثالث وهو تخريج لذيذ، ولكنه مبني على إيش؟ على فهم القارئ. طيب يا شيخ عبد العزيز، طيب يا إخواني، قالوا إن الله جل وعلا عطف الأرجل على الرؤوس تنبيها على أهمية الاقتصاد وعدم الإسراف في صب الماء على الرجل، لأنه قد جرت عادة الناس أنهم يسرفون كثيرا في غسل أرجله، بل لو وازنت الماء الذي يغسل الإنسان به رجليه لوجدته يكفي لوضوء ثلاث. فتنبيها للناس للمكلفين على أهمية الاقتصاد وعدم الإسراف عطفها على على الرؤوس، فقال وأرجلكم، أي اغسلوها غسلا قريبا من المسح بجامع عدم الإسراف، أنكم لا تسرفوا في صب الماء عليها. واضح هذا؟ هذا كأن فيه نوع كلفة أيضا. طيب، وذهب بعض الحمقى من الرافضة نزه الله أسماعكم عن ذكرهم إلى أن الغسل ليس من حظ الرجل أصلا، قالوا إن السنة فيها هي المسح، تجدهم يمسحون أرجلهم ولو كانت مكشوفة، لأنهم طبعا ينكرون المسح على الخفين لإنكارهم السنة، وهذا أضعف قول وجد في هذه التفريجات. ما الفرق بين هذا القول والقول الأول؟ أي نعم، القول الأول يخير بين الغسل والمسح، وأما هذا فيقصره على المسح. والتخريج الأخير وهو الأرجح إن شاء الله أن الرجل في قوله وأرجلكم، أن الرجل في قراءة الكسر تمسح، ولكن تمسح إذا كانت في خف. فهذه الآية بهذه القراءة دليل على أن المسح على الخفين ثابت بالقرآن، لأن قراءة الفتح يا عبد المجيد، قراءة الفتح توجب الغسل، طيب وقراءة الكسر فيها مسح، فنجعل كلا القراءتين على معناهما صح، لكن نرجع إلى السنة، متى كان النبي صلى الله عليه وسلم يغسل ومتى كان يمسح؟ فنجده إذا كانت قدمه مكشوفة فهو مستمر على إيش؟ على غسلها. فإذا نحمل قراءة الفتح على ما إذا كانت الرجل ليست في خف، نحمل قراءة الفتح على ما إذا كانت الرجل ليست في خف. طيب، ومتى كان يمسح؟ إذا كانت قدمه في خف. لم يثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان يخلع ويتكلف الغسل، وإنما كان يمسح إذا كانت رجله مسورة في خف. فإذا وأرجلكم محمولة على مسح الرجل، لكن بينت السنة أن هذا المسح لا يكون إلا إذا كانت في خف. وعندنا قاعدة في القراءات لعل الله ينفعكم بها، وهي أن الآية إذا قرأت بقراءتين لا يمكن الجمع بينهما فهما كالآيتين. الآية إذا قرأت بقراءتين لا يمكن الجمع بينهما فهما كالآيتين. وقد نبه على هذه القاعدة كثيرا الإمام الشنقيطي في أضواء البيان رحمه الله تعالى، يقول الآية إذا قرأت بقراءتين لا يحمل أحدهما على الآخر، يعني فأنزلهما كالآيتين، فكأن وأرجلكم آية مستقلة تثبتها وتثبت دلالتها، وأرجلكم آية مستقلة تثبتها وتثبت دلالتها. فقول الله جل وعلا وأرجلكم تثبت الغسل إذا كانت في غير خف، آية مستقلة، وقوله وأرجلكم تثبت المسح إذا كانت في خف. أين وجدنا هذا التفصيل؟ من الذي بعثه الله مبينا لما أجمله القرآن، النبي صلى الله عليه وسلم. فإن قلت وهل هناك مثال آخر على هذه القاعدة، أقول نعم هناك مثال آخر، وهو قول الله جل وعلا بل عجبت ويسخرون. فهنا فيه نسبة العجب لمن؟ للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني عجبت يا محمد من عدم إيمانهم مع وضوح الآيات والدلائل والبراهين الدالة على الوحدانية، ومع هذا العجب الذي يصدر منك إنما يصدر منهم مع ورود الآيات إيش؟ السخرية. بل عجبت أنت ويسخرونهم، عجبت من عدم إيمانهم مع قرب مع وضوح المسألة وهم يسخرون، وهم يسخرون من هذه الآيات الكونية والشرعية. وقرأت هذه الآية بقراءة أخرى بل عجبت ويسخرون، كلها قراءة سبعية، فهما كالآية. ننزل الآية الأولى على إثبات العجب للنبي عليه الصلاة والسلام ونحمله على ما دلت عليه، وننزل الآية الثانية على إثبات إيش؟ صفة العجب لله جل وعلا. وأنتم تعرفون أن المذهب المتقرر عند أهل السنة في صفة العجب أنه قسمان، عجب بمعنى خفاء الأسباب أحسن، فهذا لا يثبت لله جل وعلا. مثاله رجل فقير فقرا مبدعا ما عند الشيء، فجأة وجدنا عند بابه سيارة من أفخم السيارات، وازداد عجبنا أننا علمنا أنه تملكها، سوف نعجب ولا لا؟ سبب عجبنا هذا هو خفاء سبب تملكه. لكن إذا قيل إن أميرا تصدق عليه زال العجب، وهو الذي يقول به العامة إذا عرف السبب بطل العجب. فهذا لا يثبت لله جل وعلا لأنه نقص في علمنا، لو كنا نعلم كل شيء لما خفي علينا شيء. الله ليس ثمة شيء يخفى عليه ثم يتعجب حتى إذا كشف له زال عجبه، لا. والعجب الثاني عجب بمعنى خروج الشيء عن حكم نظائر، أن يكون هناك نظائر لها حكم مستقل ثم يخرج أحدها عن حكم نظائره، فهذا هو الذي يعجب الله جل وعلا منه. كعادة الشباب مثلا، كل شاب له ميل إلى الصبوة وإلى مواقعة الشهوة، فيأتي شاب من الشباب لكمال دينه وكمال خشيته ومراقبته وتقواه ووفور علمه، أنتم معي، ليست له صبوة، هذا الشاب خرج عن حكم نظائر الشباب، حكم نظائره من الشباب، هذا هو الذي يعجب به. ويروى في الحديث يعجب ربك إلى الشاب ليست له صبوة. كذلك من عادة المضيفين أنهم يقدمون للإنسان ما يجدونه ولا يتكلفون فوق طاقتهم، أما كون الإنسان يحرم أولاده ونفسه وزوجته من لقمة ويبيتون وهم جياع ثم يقدم الطعام للضيف، ونحن الآن إذا جاء ضيوف نحاول أن نشغل أكبر قدر من اللمبات، وهذا المضيف يطفي اللمبة، يطفي السراج عفوا، يطفي السراج ويأكل هو وضيفه وزوجته، ويأكل هو وضيفه وزوجته على إناء واحد في الظلام، هذا هذا هذا مثل أعلى في المضيفين، حتى أنه لا يعرف على مدى التاريخ الإسلامي لا من كريم ولا من ملياردير أنه فعل مثل ذلك، ولذلك استحق أن يتعجب الله منه، لقد عجب ربكما من صنيعكما بضيفكما البلد. أي نعم. فقول الله جل وعلا بل عجبت دليل على إثبات العجب لله جل وعلا، وقد اتفق على إثباته أهل السنة. والعجب داخل تحت قاعدة الصفات التي هي كمال باعتبار ونقص باعتبار، تثبت لله حال كمالها وتنفع لله حال نقصها. فالتخريج الصحيح والرأي الراجح المليح في الجمع بين قراءة الفتح والكسر أن تحمل قراءة الفتح على الغسل وتحمل قراءة الكسر على المسح، لكن التفريق بين مسح الرجل وغسلها قد بينه لنا النبي صلى الله عليه وسلم بيانا شافيا كافيا، وهو أنه إذا كانت رجله في خف كان يمسح، وإذا كانت رجله مكشوفة كان يغسل، وهذه الحالة لم تخرم من حياء، لم يخرم عنها النبي صلى الله عليه وسلم ولا مرة. واختار التخريج الخامس ولا السادس، اختار هذا التخريج شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، اختار هذا التخريج أبو العباس الفحل أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية الحراني، رفع الله درجاته وأعلى نزله في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. وإذا قلت واختاره أبو العباس فلا بد أن تقف القلوب والأفهام عند قوله، استغفر الله، طبعا إذا كان قبله. والصواب أن الذكر الذي يقوله بعض الناس في أبعاض الوضوء بدعة لا أصل له، وشرعية الأصل لا تستلزم شرعية الوصف. اعلم رحمنا الله وإياك أنه لم يصح من أذكار الوضوء إلا البسملة في أوله والتشهد في آخره، أما البسملة فتروى من حديث أبي هريرة وهو حديث حسن بمجموع طرقه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، وقال عليه الصلاة والسلام توضأوا بسم الله. وأما التشهد في آخره ففي صحيح الإمام مسلم من حديث عمر رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد يتوضأ فيسبغ، وفي رواية فيبلغ الوضوء، ثم يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. زاد الترمذي اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. والقول الأقرب في هذه الزيادة أنها ضعيفة، فهي خطأ إما من أبي عيسى الترمذي أو من شيخه، وقد شرحت هذه المسألة وبحثت طرق هذه الزيادة في كتاب تحرير القواعد ومجمع الفرائد عند قاعدة الزيادة من الثقة مقبولة، من أراد الاستزادة منها فليرجع إليه. المهم أن هذا هو الذي يصح في أذكار الوضوء كما نقله العلامة ابن القيم في زاد المعاد في المجلد الأول، لكن ذهب بعض الشافعية وبعض أهل العلم إلى أن هناك أذكار لاستحباب قول أذكار في أبعاض الوضوء، إذا غسل وجهه قال اللهم بيض وجهي في يوم تسود فيه الوجوه، وإذا غسل يديه قال كذلك دعا أيضا، وإذا مسح رأسه دعا أيضا، وإذا غسل رجليه دعا أيضا، ف فيجعل عند كل عضو من أعضاء وضوئه ذكرا خاصا. سمعت هذا ولا لا؟ طيب، فما حكم هذا الذكر؟ نقول هذا الذكر بدعة. لماذا بدعة؟ لأن الأصل في العبادات التوقيف على الأدلة، ولا نعلم دليلا صحيحا يثبت هذا الذكر، ولأن الاستحباب حكم شرعي، والأصل في الأحكام الشرعية افتقارها في ثبوتها إلى إيش؟ للأدلة الصحيحة الصريحة. فحيث لم يثبت بإثبات ذلك دليل، فإننا نقول ببدعيته، لأن الذين يفعلونه إنما يريدون بفعله التقرب لله جل وعلا، والتقرب لله بما لا دليل عليه بدعة. ولعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، متفق عليه من حديث عائشة رضي الله عنها، وفي رواية: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ولأن قررنا في بداية باب الوضوء ضابطا عظيما، وهي أن مشروعات الوضوء إيجابا واستحبابا توقيفية، لا يجوز لنا أن نقول هذا واجب في الوضوء، هذا مستحب في الوضوء، إلا بعد أن يثبت بذلك دليل. فحيث لم يثبت بذلك دليل فإننا نقول ببدعيته، وأقوال العلماء يستدل لها لا يستدل به، فلا يدل على مشروعية هذا الذكر أن بعض العلماء قال به لا، أو أنه يوجد في كتب الشافعية أو في كتب الحنابلة أو في غير ذلك، لا، وإنما الأدلة لا تؤخذ إلا من كتاب الله جل وعلا وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، أو الإجماع الصحيح الثابت، أو القياس المستوفي لشروطه وأركانه. طولت عليك، رمى سار على الدرب وصل. هنا المصنف نبه على قاعدة وقد أفردتها بالشرح في مؤلف خاص، وفرعت عليها 50 فرعا، وهي قاعدة في التفريق بين شرعية الأصل وشرعية الوصف. شرعية الوصف، وهو أن هذه الأذكار التي تقال على الوضوء، يعني بعض الوضوء، لنا فيها نظران. تبو يجمع لنا فيها كم نظر؟ نظران: نظر باعتبار ذات الذكر، ونظر باعتبار مكان الذكر وزمن الذكر. أما النظر باعتبار ذات الذكر فمشروع، لأنه دعاء، والأصل في الدعاء مشروعيته. هل يحرم على الإنسان يقول: اللهم بيض وجهي، اللهم زد في حليتي؟ ما يحرم على الإنسان أن يقول ذلك. فهذا الذكر الذي يقال بين أبعاض الوضوء، إن نظرنا له باعتبار أصله وجدناه مشروعا، ولكن إذا نظرنا له باعتبار تقييده بهذا الزمان المعين وهذا الوقت وهذا المكان المعين، فحينئذ نقول هو بدعة. فالخلاصة في الأذكار التي بين الوضوء أنها بدعة باعتبار وصفها لا باعتبار أصلها. باعتبار الأصل صحيح، ولكنها باعتبار الوصف باطلة. طيب، هل صحتها باعتبار الأصل تفيد صحتها باعتبار الوصف؟ قلوا لا، قلوا لا، بس قلوا لا. لا، لماذا؟ لأن شرعية الأصل لا تستلزم شرعية الوصف. فما يأتينا رجل يقول: أنا مشكل، أنتم والله الوهابية تحرمون كل شيء، أنا مشكل، قلت اللهم بيض وجهي، أنا ما تبي الله يبيض وجهي، يستدل عليك بإيش؟ بصحة الدعاء في ذاته. نقول لا، الدعاء صحيح في ذاته، لكن تقييده في هذا الزمان بعينه هو الذي يحتاج إلى دليل. فأنا لا أحتاج إلى دليل يثبت صحة الدعاء في أصله، وإنما أحتاج إلى دليل يثبت تقييد قوله في هذا المكان المخصوص. أضرب لكم مثالا من باب التوضيح: إذا رفع الإنسان رأسه من الركوع وقال: لا إله إلا الله وهو على كل شيء، فما حكم قولي هذا؟ بدعة؟ إيه؟ بدعة؟ باعتبار إيش؟ باعتبار أصل الكلمة؟ الكلمة التوحيد. إيه؟ باعتبار تقييدها، اعتقاد استحباب قولها في هذا المكان المعين. إذن كل الأذكار التي ليس فيها مخالفة شرعية، إذا فعلت على صفات خاطئة، فلا بد قبل أن تنكر على أصحابها، لا بد أن تفك الارتباط بين إيش؟ أي حتى يقتنع، لأنك لو لم تفك هذا الارتباط وبادرته بقولك بدعة، لاختلط عنده قضية الأصل والفرع، ثم أنكر عليك قولك بدعة بشرعية أصل الذكر الذي قاله. فما رأيكم مثلا في أذكار الصوفية الذين يقولون: لا إله إلا الله، لا إله إلا الله؟ هذه الكلمة كم لنا فيها من نظر؟ نظرا، نظر باعتبار أصل الكلمة وصحتها، ونظر باعتبار إيقاعها على هذه الصفة المعينة، فهي بدعة باعتبار الصفة ليس باعتبار الأصل. وارجعوا إلى هذا الكتاب، فإنني قد بينت فيه الأمثلة التي يعرف يتعرف بها طالب العلم إن شاء الله على أن هناك فرقا بين الأصل والوسط. والداعية الناجح هو الذي فعلا إذا جاء إلى المبتدعة يجعل الأصل على جنب والوسط على جنب آخر. أضرب لكم مثالا ولا واضح؟ نعم، الاحتفال بالمولد النبوي على صاحبه أفضل الصلاة والسلام، كل الذين يحتفلون به يستدلون بدليل، ما هو؟ أن هذا من باب محبته وتعظيمه. هم يستدلون الآن على شرعية وصفهم بشرعية الأصل، فلا بد قبل أن تبين بدعية هذا الأمر أن تبين أنك تتفق معه في إيش؟ في المحبة والتعظيم، حتى تقترب وجهات النظر بينك. فإذا اتفقتما على ذلك الأمر وقررته في ذهنه فقل له: ولكن هل كل من عظمه يخرج هذا التعظيم على صفات هو يخترعها من عند نفسه؟ يعني مثلا ما قولك في رجل أمسك الكتاب وقال كذا؟ قلنا: لماذا تفعل هذا؟ قال: هذا تعبير عن محبة النبي صلى الله عليه وسلم. تقول: لا، ليس كل أحد يعبر عن محبته بالأفعال التي يريد، وإنما التعبير عن محبته توقيفي بالمشروع، قل لا، وهي أن التعبير بالمحبة يكون بالاتباع لا بالابتداء. فأنت الآن تعبر عن محبة النبي بقول القصائد الشركية في يوم مولده، وبالاحتفال في بهذا اليوم المخصوص، وأيضا بإيقاد السرج وتوزيع الحلوى وغير ذلك من الأمور التي تفعل. ما أنا أضرب دليلا على جواز التعبير عن محبته بهذه الصفة المخصوصة حتى يتحدد الخلاف بينكما. فلا بد قبل الإنكار على المبتدع أن تبين له أن هناك فرقا بين أصل الشيء أوصفه، لأن المبتدعة يستدلون على بدعهم بشيئين: إما أن يستدل على بدعته بدليل ضعيف أو موضوع، حينئذ تأتيك قاعدة الأحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للأدلة الصحيحة الصريحة، تمام ولا لا؟ هذه القاعدة سدت عليك نصف استدلال المبتدع. طيب، النصف الثاني أنهم يستدلون على بدعتهم بمشروعية أصولها، أنهم يستدلون على بدعتهم بمشروعية أصولها، فتأتيك هذه القاعدة التي تقول: شرعية الأصل لا تستلزم شرعية الوصف، ومن توفيق الله لعبده الضعيف العاجز الفقير، فتبثو مؤلفين خاصين في شرط هاتين القاعدتين لأهميتهما، وقد خرجتهما على 50 فرعا فقهيا وعقديا. فمن أراد الاستزادة والاستفادة من قاعدة الأحكام الشرعية نفتقر في ثبوتها لأدلة الصحيحة السريعة أو قاعدة التفريق بين الأصل والوصف فليرجع إليهما، فإنهما موجودتان في الموقع. نعم. والراجح أن التنشيف بعده جائز والترك أفضل، والله أعلم. أما قوله جائز فهو جبر على الأصل، وهو أن الأصل في الأشياء الحل والإباحة، يجوز للإنسان إذا توضأ أن ينشف أعضاءه، فهذا من باب الجواز، لأن الأصل فيها الحل والإباحة. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه اغتسل يوما من الأيام فأعطي ملحفة فالتحف بها، من باب التنشيف. إلا أنه قال: والترك أفضل. لماذا؟ لما رواه مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ العبد المسلم أو المؤمن فغسل وجهه خرج من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينيه مع الماء، ثم قال: أو مع آخر قطر الماء، فكلما قطرت قطرة من هذا الماء فهي تحمل في طياتها خطيئة مكفرة. وكون الإنسان يستعجل تنشيف أعضائه فإنه يسد على نفسه باب التكفير. أنتم معي في هذا ولا؟ وجه الاستدلال واضح هذا الحديث؟ العز وجه الاستدلال واضح؟ عيدها لي ولا عيدها أنا؟ طيب، طبعا التنشيف جائز كل ناجر يعني على الأصل وهو الجواز، استدلنا بفعل النبي عليه الصلاة والسلام. أيوة، ملحفة ملحفة فلتحفة بها. مو بعارض، مو بعارض. فكلما ازدادت قطرات الماء، ماء الوضوء يعني، من الأعضاء، كلما حملت في طياتها خطايا مكفرة وهي الصغائر، اتفق أهل السنة. وكون الإنسان يستعجل تنشيف أعضائه فهو سد لباب التكفير. تقطر لهم تنتهي بنفسه ما لم يكن على الإنسان في ذلك ضرر من برد أو غيره. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا توضأ العبد المسلم أو المؤمن فغسل وجهه خرج من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينيه مع الماء، الشاهد الآن، أو مع آخر قطر الماء. فإذا غسل يديه خرج من يديه كل خطيئة كان بطشتها يداه مع الماء أو مع آخر قطر الماء. فإذا غسل رجليه خرج من رجليه كل خطيئة مشتها رجلاه مع الماء أو مع آخر قطر الماء حتى يخرج نقيا من الذنوب. مثلا عظيم، نعمة عظيمة. يستحب للإنسان أن يترك هذه القطرات تنزل على طبيعتها حتى تنتهي بنفسها، لأن ذلك أبلغ في التكفير، لأن ذلك أبلغ في التكفير. أسأله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفات العلى أن يوفقني وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يغفر لنا جميعا زللنا في العلم والعمل والدعوة. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وبهذا نكون قد انتهينا من باب الوضوء، مع أني محضر لكم باب المسألة الخفين، هذا محضرة كاملة، ولكن يأتي على ذهني في أوقات الشرح ما لم يكن في الحسبان. تابع بقية هذه المادة من خلال المادة التالية. الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان www.السعيدان.com